بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على النبي الكريم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه عن ثوبان رضي الله عنه. لماذا ثوبان؟ العلمية وزيادة الألف والنون. نعم. ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها، وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، وأن لا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. وإن ربي قال: يا محمد، إني إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة، وأن لا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكونوا بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين، وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة، ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين، وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي، وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله تبارك وتعالى. فيه مسائل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله تعالى: ولمسلم عن ثوبان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى زوى لي الأرض فرأيت مشارقها ومغاربها. قوله زوى لي الأرض أي طواها وجمعها مجموعة كهيئة كف في مرآة ينظر، فأبصر عليه الصلاة والسلام ما تملكه أمته من أقصى مشارق الأرض ومغاربها. ولهذا قال: فرأيت مشارقها ومغاربها، أي التي زويت له، أي رأيت أماكن الشرق والغرب منها. وقد اختلف أهل العلم رحمهم الله في هذه الرؤيا وفي حقيقتها على قولين، فمنهم من قال إنها رؤيا منامية، فقوله فرأيت يعني في المنام، ومنهم من قال إنها رؤيا بصرية حقيقية، وهذا أصح لأنه ظاهر الحديث. والقائلون بأنها رؤيا بصرية اختلفوا في كيفية هذه الرؤيا على قولين، فمنهم من قال إن الله تعالى جمع له الأرض، جمع له الأرض يعني طواها وجمعها، بدليل قوله زويت لي الأرض يعني جمعت وقبضت، فالأرض على اتساعها جمعها الله عز وجل له حتى أبصرها. والقول الثاني أن الله عز وجل قوى بصره، أنه لم يجمع الأرض وإنما قوى بصره فأدرك البعيد وهو في موضعه. قالوا: ونظير ذلك أنه أدرك بيت المقدس وهو في مكة، لكن الأول، القول الأول هو ظاهر اللفظ، وأن المراد زوى، وأن المراد أن الله عز وجل جمع له الأرض بدليل زوى لي الأرض. يقول عليه الصلاة والسلام: وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها. المراد بقوله أمتي، المراد بذلك أمة الإجابة. وقوله ما زوي لي منها يحتمل أن يكون مبنيا للفاعل وأن يكون مبنيا للمفعول، والمعنى لا يختلف. وقوله ما زوي لي منها، من هنا ليست للتبعيض وإنما هي للتفصيل للجملة المتقدمة، فمن هنا تفصيلية وليست تبعيضية. والتفصيل لا يناقض الجملة، ومعناه أن الله ومعناه أن الأرض زويت لي، يعني في قوله ما زوي لي منها أن الأرض زويت له جملة مرة واحدة، فرأى مشارقها ومغاربها، ثم هي تفتح لأمة محمد صلى الله عليه وسلم جزءا فجزءا حتى يصل ملك هذه الأمة إلى جميع أجزائها. إذن يقول معنى قوله وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، يقول هنا لا منافاة بين قوله زوى لي الأرض وما زوي لي منها، ووجه ذلك أن الله عز وجل زوى له الأرض جميعا جملة واحدة، فرأى المشارق والمغارب، ثم هذه الأرض تفتح شيئا فشيئا لأمته حتى يصل ملكها إلى جميع أجزائها. وقال بعض أهل العلم إن من هنا للتبعيض وليست للتفصيل، لأن ملك هذه الأمة لم يبلغ جميع الأرض، فالمراد بقوله عليه الصلاة والسلام وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوي لي منها، المراد به أرض الإسلام، لكن القول الأول أظهر. يقول عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيض، الكنز في الأصل هو المال المدفون في جوف الأرض، المال المدفون في جوف الأرض، وفي الشرع ما لم تؤد زكاته، فكل ما لم تؤد زكاته فهو كنز، وما أديت زكاته فليس بكنز. وقوله الكنزين يعني كنز كسرى وهو ملك الفرس، وكنز قيصر وهو ملك الروم. الأحمر والأبيض، الأحمر هو كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الذهب، والأبيض الأحمر هو كنز قيصر، الأحمر هو كنز قيصر لأن الغالب عندهم كان هو الذهب، والأبيض هو كنز كسرى لأن الغالب عندهم كان الجوهر والفضة، يعني جواهر سوى الذهب والفضة، هذا المراد بالكنزين. وقوله الأحمر والأبيض بالنصب على البدنية بدل من قوله الكنزين. وقوله عليه الصلاة والسلام وأعطيت الكنزين، هذا الإعطاء كان بعد وفاته عليه الصلاة والسلام في خلافة عمر رضي الله عنه، ولا منافاة بين قوله أعطيت مع أنه لم يعطى بنفسه، لأن ما أعطيت أمته فهو إعطاء له، لأن أمته تابعة له عليه الصلاة والسلام. إذن قوله وأعطيت هذا الإعطاء نقول بعد وفاته في زمن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، وما أعطيت أمته فهو إعطاء له، لأن هذه الأمة تابعة له، فهي لم تعطى إلا لكونها متبعة لشريعة النبي صلى الله عليه وسلم. يقول عليه الصلاة والسلام وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة بعامة، الذي ذكر في الحديث سؤالان، سأل ربه سؤالين، لكن أعطي سؤالين ولم يعط الثالث، ولذلك ثبت في رواية أخرى بصحيح مسلم أنه سأل ربه ثلاثة أسئلة، وأعطاه الله عز وجل اثنين منها ومنع الثالث. ولهذا جاء في رواية مسلم قال سألت ربي ثلاثا فأعطاني اثنين ومنعني واحدة. سألت ربي ألا يهلك أمتي بالسنة فأعطانيها، وسألته ألا يهلك أمتي بالغرق فأعطانيها، وسألته ألا يجعل بأسهم بينهم فمنعنيها. إذن تكون الأسئلة ثلاثة، فأعطاه الله اثنين وأجابه الاثنين ومنعه من الثالث. وقوله هنا وإني سألت ربي لأمتي ألا يهلكها بسنة، السنة هي القحط والجد، فإذا حصل قحط وجد فهذه هي السنة. وكذلك أيضا لو حصل مطر ولكن لم يحصل نبات فهي سنة. فالسنة تشمل إيش؟ فتشمل انقطاع المطر، وتشمل أيضا انقطاع النبات حتى مع وجود المطر. ويدل لذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم ليست السنة ألا تمطروا، ولكن السنة أن تمطروا ولا تنبت الأرض. وقولهم بعامة، بسنة بعامة صفة لسنة، بعامة صفة لسنة. وقد روي الحديث بإثبات الباء وحذفها، بإثبات الباء بسنة عامة وبسنة بعامة، وعلى إثباتها تكون الباء زائدة للتوكيد. وقوله بسنة بعامة أي جدب وقحط عام يكون به الهلاك العام، فهو سأل ربه عليه الصلاة والسلام ألا يهلك أمته بسنة بعامة، بمعنى أن يحصل قحط وجد في جميع الأمة. نعم قد يحصل في ناحية دون ناحية، لكن أن تهلك هذه الأمة بسبب الجدب والقحط فهذا أعطاه الله عز وجل إياه. قال وألا يسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم. ألا يسلط عليهم عدوا، العدو في الأصل ضد الولي، وقد عرف الفقهاء رحمهم الله العدو بأنه من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. قالوا من سره مساءة شخص وغمه فرحه فهو عدوه. لكن هل المراد بالعداوة الدينية أو الدنيوية؟ نقول يشمل الأمرين. يقول عدوا من سوى أنفسهم أي من غيرهم من الكفار، فيستبيح بيضتهم، يستبيح بمعنى يستحل ويرى أنها مباحة. وقوله بيضتهم قيل المراد يستبيح ساحتهم وما حازوه من البلاد والأموال، وقيل المراد بقول يستبيح بيضتهم يعني مجتمعهم ومواضع سلطانهم، فيستبيح الأئمة والعلماء والقادة، والمعنيان لا يتنافيان. فنقول يستبيح بيضتهم يعني يستبيح ساحتهم وما حازوه من الأموال والأراضي، ويستبيح بيضتهم أيضا بحيث أنه يستبيح سلطانهم فيقتل قادتهم وعلماءهم وأئمتهم. يقول وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. وإن ربي قال، هذا حديث قدسي ضمن حديث نبوي، والحديث القدسي ما رواه النبي صلى الله عليه وسلم عن ربه عز وجل، ومرتبته أنه بين القرآن والسنة. فالقرآن الكريم من الله عز وجل لفظا ومعنا، والسنة من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومعنا، إلا ما كان من الأمور المستقبلة كإخباره عما يكون يوم القيامة، فهذا منه لفظا لكن من الله معنى، لأن هذا من الغيب. والحديث القدسي من النبي صلى الله عليه وسلم لفظا ومن الله معنى، فمرتبته أنه بين القرآن والسنة، لكن الفرق بينه وبين القرآن من وجوه: أولا أن القرآن من الله لفظا ومعنى، وأما الحديث القدسي فهو من الله معنى لا لفظا. وثانيا أن الله عز وجل تكفل بحفظ القرآن ولم يتكفل بحفظ الأحاديث القدسية. وثالثا أن القرآن معجز بلفظه بخلاف الأحاديث القدسية. وثالث ورابعا أن القرآن أعظم حرمة من الأحاديث القدسية، ولذلك لا يقرأ إلا على طهارة، وتشترط قراءته في الصلاة بخلاف الأحاديث القدسية، فإنه لا يصح أن يعتاض بها عن القرآن، وهناك فروق أخرى. وقوله: وإن ربي قال يا محمد إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد. إذا قضيت قضاء، المراد بالقضاء هنا القضاء الكوني القدري، فلا راد لقضائه وهو الحكيم العليم سبحانه وتعالى. وقوله: إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، هذا جواب سؤال سأله النبي صلى الله عليه وسلم لربه، حين سأل ربه أن لا يجعل بأس أمته بينهم، قال فمنعه ولم يجب. إذن قوله وإذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، نقول هذا جواب سؤال، لأنه قال إني سألت ربي ثلاثا فأجابني إلى اثنتين ومنعني الثالثة. وقوله إذا قضيت قضاء فإنه لا يرد، قضاء الله عز وجل ينقسم بعدة اعتبارات: قضاء كوني وقضاء شرعي، وهذا تقدم، لكن باعتبار تغيره وعدم تغيره ينقسم إلى قسمين. القسم الأول ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ، فهو كائن ولا يتبدل ولا يتغير، كما قال الله عز وجل: يمحو الله ما يشاء ويثبت وعنده أم الكتاب. فما كتبه الله تعالى في اللوح المحفوظ لا يتبدل ولا يتغير. والثاني من القضاء ما كتبه في الصحف التي في أيدي الملائكة، ما كتبه في الصحف التي بأيدي الملائكة، فهذا القضاء وهذه الكتابة معلق بأسباب وشروط، إذا وجدت تم ذلك القضاء، وإذا لم توجد لم تتم. وإلى هذا يشير الله عز وجل في قوله: يمحو الله ما يشاء ويثبت. فمثلا طول العمر بالنسبة لصلة الرحم علقه النبي عليه الصلاة والسلام بماذا؟ بالصلة: من أحب أن يبسط له في رزقه وينسأ له في أثره فليصل رحمه. نقول هنا صلة الرحم أو طول العمر علق بسبب، إذا وجد السبب وجد المسبب. كذلك أيضا ساعة الرزق، فيكون القضاء نوعان: قضاء وكتابة لا تتبدل ولا تتغير، وهي ما كتبه الله عز وجل في اللوح المحفوظ. والثاني ما يكون في الصحف التي في أيدي الملائكة، فهذه قد ربطت بأسباب وشروط، إذا وجدت تم القضاء، وإذا لم توجد لم يتم القضاء. هذا ما عليه أكثر العلماء. وقال بعض أهل العلم إن قضاء الله عز وجل واحد لا يتبدل ولا يتغير، إن قضاء الله عز وجل واحد، فالله تبارك وتعالى كتب مقادير كل شيء قبل خلق السماوات والأرض بـ50,000 سنة، فأول ما خلق الله عز وجل القلم قال له اكتب، قال ربي وما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه. حتى قال بعض العلماء انه سبحانه وتعالى قد كتب انفاس بني ادم ما يتنفسون به وخلجاتهم وغير ذلك، وليس هناك قضاء يتغير ويتبدل، فليس هناك قضاء يتغير ويتبدل وقضاء لا يتغير ولا يتبدل. وأجابوا عن الآية الكريمة وهي قوله عز وجل يمحو الله ما يشاء ويثبت، قالوا بأن المحو يكون في قضائه الشرعي، بأن المحو في الشرائع، وذلك بالنسخ وتغير الأحكام الشرعية. وهذا القول، هذا القول أن قضاء الله واحد، هو الذي رجحه ابن أبي العز رحمه الله في شرح الطحاوية، شرح الطحاوية، فيقول إن كل شيء مقدر، فيقدر الله عز وجل على أن هذا الرجل مثلا يصاب بمرض ثم يدعو ثم ماذا يشفى، ثم يشفى. المؤدى واحد في الواقع، المؤدى واحد بالنسبة لهذا وهذا، لكن الذين يقولون أن هناك قضاءان لا يتبدل ولا يتغير، ومنهما يتبدل ولا يتغير. فهمتم الفرق؟ نعم. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ايش بعدها؟ إني أعطيتك. نعم. وإني أعطيتك لأمتك. نعم. وإني أعطيتك لأمتك. وإني أعطيتك لأمتك ألا أهلكهم بسنة بعامة. لا أهلكهم. وألا أسلط عليهم عدوا من سوى أنفسهم فيستبيح بيضتهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضا ويسبي بعضهم بعضا. ورواه البرقاني في صحيحه وزاد. طيب يقول نعم، قوله ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، ولو اجتمع عليهم من بأقطارها يعني من عدوهم لعصمهم الله عز وجل بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم، فلا يزالون ظاهرين على عدوهم وهم على الحق، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى يوم القيامة. وقولهم ولو اجتمع عليهم من بأقطارها، الأقطار جمع قطر، وهو الجوانب والنواحي من كل شيء، الأقطار جمع قطر وهي الجوانب والنواحي من كل شيء. ومنه قوله عز وجل يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض، يعني من نواحيها ومن جوانبها، فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول حتى يكون بعضهم يهلك بعضا، يعني حتى يكون بعضهم هو الذي يهلك بعضا بتسليط من الله عز وجل، فيسلط الله عز وجل بعض هذه الأمة على بعض بسبب ماذا؟ بسبب ذنوبهم، يعني حتى يوجد منهم ذلك، فعند ذلك يسلط الله عز وجل عليهم عدوهم من الكفار. إذن تسليط العدو من الكفار سببه تسلط بعض هذه الأمة على بعض، فإذا سلط الله عز وجل بعضهم على بعض سلط عليهم عدوهم. وسبب ذلك، سبب هذا التسلط من الأمة بعضها على بعض، سببه يرجع إلى الهوى وحب الدنيا، راجع إلى أمرين: الهوى بحيث يقدم الهوى على الشرع، وحب الدنيا والرئاسة. ولكن لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، سيفا منها وسيفا من عدوها، كما جاء ذلك في مسند الإمام أحمد رحمه الله من حديث عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لن يجمع الله على هذه الأمة سيفين، يعني سيفا منها وسيفا من غيرها. أفهمتم؟ طيب. وقد ثبت أيضا في صحيح مسلم من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها فتقتتلوا فتهلكوا أو فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة بن عامر رضي الله عنه: فكان آخر ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر. ولكن هنا إشكال، وهو قوله إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، إني لست أخشى عليكم أن تشركوا. قيل إن هذا الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، الخطاب هنا إني لست أخشى عليكم أن تشركوا، الخطاب للصحابة رضي الله عنهم، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام جعل لهم وقتين، وقتا في حياته وقد حفظهم الله يعني الصحابة، ووقتا بعد وفاته، وهذا هو الذي خشي عليهم من ماذا؟ من الدنيا. أو يقال في قوله عليه الصلاة والسلام إن لا أخشى عليكم الشرك، هذا بناء على الغالب، يعني الحديث خرج مخرج الغالب ولا فلا يكون له عموم، لا يكون له عموم، لأن الأحاديث صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم بوقوع الشرك وعبادة الأوثان في هذه الأمة. يقول المؤلف رحمه الله: ورواه البرقاني، ويجوز البرقاني، والبرقاني هو الحافظ أبو بكر أحمد بن محمد البرقاني، ويجوز البرقاني بفتح الباء وكسرها، نسبة إلى قرية من قرى خوارزم، ولهذا البرقاني هو خوارزم. وأين تقع خوارزم؟ فارس كبيرة، شرقي نهر جيحون، سيحون وجيحون. وأين يقع نهر جيحون؟ نعم، بلاد السند، كبيرة بلاد السند. الآن حدد لنا في الوقت الحاضر. كل الاتحاد السوفيتي وراء النهر. وين جيحون؟ ها؟ يعني هي شمال تقريبا في جنوب الآن روسيا، دول هذه طاجستان وش اسمها هذه وكازاخستان وما أشبه الآن أوزباكستان كثيرة، وباكستان وأفغانستان كلها تنتهي الآن. طيب، يقول: ورواه البرقاني وفي صحيحه، وهذا الصحيح جمع فيه ما في الصحيحين، ما في صحيح البخاري ومسلم من الحديث، وزاد عليها رحمه الله الأحاديث التي على شرطهما، وكان مما أودع من الحديث هذا الحديث الذي المذكور، وزاد عليه، يعني زاد على ما في صحيح مسلم. قوله: وإنما أخاف على أمتي الأئمة المضلين من الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. فقوله الأئمة المضلين يشمل ذلك الأمراء والعلماء والعباد الذين يقتدي بهم الناس. وقوله الأئمة جمع إمام، وكل من اتبع على شيء فهو إمام، ولهذا قلنا إنه شامل حتى للعباد، يعني العباد قد يتبعون. إذن كل من اتبع على شيء فهو إمام. قال الله عز وجل: يوم ندعو كل أناس بإمامهم، يوم ندعو كل أناس بإمامهم. وقد يكون إماما في الخير وقد يكون إماما في الشر، قد يكون إماما في الخير والهدى، كما قال تبارك وتعالى: وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وقال في وصف المؤمنين واجعلنا للمتقين إماما، وقد يكون إماما في الشر والضلال كما في آل فرعون، وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار والعياذ بالله. وقوله الأئمة المضلين وصفهم بهذا الوصف ليتميزوا بذلك عن الهادين المهتدين. وكيف يعرف الضلال من الهدى؟ باتباع الشرع، يعرف ذلك بالرجوع إلى الشرع. يقول وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع عنهم إلى يوم القيامة. قال وإذا وقع عليهم السيف أي وقعت الفتنة والقتال بينهم، لم يرفع عنهم أي السيف، والمراد عن مجموعهم لا عن جميعهم. انتبه، لم يرفع عنهم السيف، المراد عن مجموعهم لا عن جميعهم. وقد وقع السيف في هذه الأمة بقتل الخليفة الثالث عثمان، أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه، فلم يزل إلى يومنا هذا، ولكنه يعني السيف يكثر في أوقات وجهات ويقل في أوقات وجهات، وإلا فهو مستمر إلى يوم القيامة. ولذلك قلنا إن قوله لم يرفع عنهم يعني عن مجموعهم لا عن جميعهم، لا عن جميعهم. ما الفرق؟ جميع الأمة، وإذا قلنا عن مجموعهم يعني لبعضهم دون بعض. يقول النبي عليه الصلاة والسلام ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين. الساعة في اللغة هي الجزء من الوقت أو الحاضر منه، فالجزء من الوقت قليلا كان أم كثيرا يسمى ساعة، والحاضر منه يسمى ساعة، يعني هذه الساعة. والمراد بقوله ولا تقوم الساعة، المراد بالساعة ساعة البعث وهي القيامة، وسميت ساعة مع أن كل زمن ساعة، لأنها ساعة عظيمة لا يدركها كل أحد. هذا المعنى الساعة هنا. وأما الساعة في العرف وفي الاصطلاح فهي جزء من 24 جزءا من يوم وليلة، اللذين هما أصل الأزمنة. الساعة جزء من 24 جزءا من يوم وليلة. وقالوا حتى يلحق حي، الحي واحد الأحياء وهو ضد الميت، ولكن العرب تستعمل الحي بمعنى القبيلة والعشيرة والجماعة، فعلى هذا يكون المراد بقوله حتى يلحق حي يعني قبيلة وعشيرة، والمراد أيضا العشيرة والقبيلة التي لها شوكة ومنعة، بحيث يظهر أثر لحوقهم في الأمة ويتبين. وقالوا حتى يلحق حي من أحياء المشركين، حتى يلحق حي من أحياء أمتي بالمشركين. يحتمل أن المراد بهذا اللحوق، يحتمل أن المراد باللحوق هنا اللحوق الحسي البدني، وأنهم ينزلون معهم في ديارهم ويسكنون معهم. ويحتمل أن المراد باللحوق اللحوق المعنوي الحكمي، وأنهم يلحقون بهم يعني يعملون عملهم ويتبعونهم. ويؤيد هذا المعنى الثاني ما جاء في الجملة بعده، وهي قوله وحتى تعبد فئام من أمة الأوثان، وهذا يؤيد أن المراد المعنى الثاني. وقوله فئام أي جماعات من أمتي، من أمتي هنا وفي الجملة قبلها للتبعيض، فقول حتى يلحق حي من أحياء أمتي للتبعيض، وحتى تعبد فئام من أمتي أيضا للتبعيض. والمعنى أن هؤلاء الفئام يرتدون عن الإسلام، ويعبدون الأوثان والأصنام، معنى أنهم يرتدون والعياذ بالله عن الإسلام ويعبدون الأوثان والأصنام حقيقة. وفرق بين اللحوقين، يعني فرق بين اللحوق بالمشركين وبين عبادة الأوثان، لأن المقصود بالجملة الأولى اللحوق بهم، لأن المقصود بالجملة الأولى اللحوق بهم في ديارهم، والمقصود بالجملة الثانية اللحوق بهم في عبادتهم، فيشمل اللحوق الحسي واللحوق المعنوي. يقول عليه الصلاة والسلام: وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون. كذابون ثلاثون يعني يدعون النبوة. وأول من ادعى النبوة الأسود العنسي صاحب صنعاء، وقيل إن أول من ادعى النبوة ابن صياد. وهؤلاء الثلاثون في قول من أمتي كذابون ثلاثون، منهم من ظهر ومضى ومنهم من ينتظر. أما اجتهاد بعض أهل العلم في تعدادهم وأنهم قد انقرضوا وانتهوا فلا. وقوله رحمه الله: إنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون، ليس المراد بذلك من ادعى النبوة مطلقا. لا تظن أن المراد بكذابون ثلاثون من ادعى النبوة مطلقا، فإن من ادعى النبوة مطلقا لا يحصون كثرة، لكون ذلك غالبا ينشأ من خلل في العقل، فكثير من المجانين ادعوا النبوة. وإنما المراد بقوله صلى الله عليه وسلم كذابون ثلاثون يعني من قامت لهم شوكة ومنعة وبدت منهم شبهات بحيث يلبسون على الناس. ومن أواخر هؤلاء يعني من أواخر هؤلاء الذين ادعوا النبوة غلام أحمد القادياني المعروف بالذي ادعى النبوة وصارت له طريقة وصار له أتباع تعرف بالطريقة القاديانية، وهي موجودة الآن في ماذا؟ في بلاد الهند. بلاد الهند. إذن نقول في قوله عليه الصلاة والسلام كذابون ثلاثون ليس المراد كل من ادعى النبوة، ولذلك في وقتنا الحاضر ربما خلال 50 سنة تجد أن من ادعى النبوة يتجاوز هذا العدد. فالمراد بقول كذابون ثلاثون المراد من قامت لهم شوكة وبدت لهم شبهة وصار لهم أتباع هؤلاء. وقوله ثلاثون هذا بيان لأقل عدد وللحد الأدنى، بمعنى أنهم لا ينقصون عن ذلك وقد يزيدون. يقول: وأنا خاتم النبيين. خاتم ويجوز خاتم بفتح التاء وكسرها كما هي في الآية الكريمة، ومعنى خاتم خاتم النبيين أي آخرهم، كما قال الله عز وجل: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وذلك استبت في الصحيحين من حديث سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. وكما جاء في آخر هذا الحديث: إلا أنه لا نبي بعدي. وقد ذكروا أن رجلا ادعى النبوة فلما أرادوا قتله سألوه لماذا؟ قال: لأن اسمي لا، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا نبي بعدي. سمى نفسه لا، يرجف يا أخي، الرسول يقول: لا نبي بعدي. لا مقصود أنا، لكن هذا خطأ، لأن لو كان يراد به اسم لقيل: لا نبي بعدي. نبي بعدي، وهذا من أول من تحريف الكلم، يعني كانوا يحرف أقول الكلم عن مواضع. كان الرجل الذي يعني سأل آخر فقال إنكم يا أيها المسلمون تقولوا إن القرآن فيه كل تبيان كل شيء، كل شيء موجود في القرآن. قال نعم كل شيء موجود في القرآن. قال أنا اسمي موجود في القرآن؟ قال نعم موجود. وش اسمك بس؟ قال اسمي كوك. قال موجود، اقرأ سورة الجمعة وترى كوك قائما. وتركوك قائما. الظاهر ان المجيب ها المجيب اقول اقل عقلا من السائل. كل واحد اقول الثاني بقي دقيقه. نعم هم عموما شوف الغالب غالب من ظهر يعني من أزمنة يعني آخر من ظهر ممن له شوكة ومناعة وأتباع هو غلام أحمد القادياني، هذا في الهند وله أتباع إلى الآن معروفة الطريقة القاديانية، وصنفت في مؤلفات مستقلة القاديانية، لكن الموقف أنه تكذيب القرآن لأنه لا يوجد مسلم يقرأ القرآن ويعرف القرآن ويمكن أن يصدق بماذا بهذا الكلام، لأن غالب من يدعي النبوة هم من أناس مجانين نسأل العافية أو أنهم قد أصيبوا بأمراض نفسية وما أشبه ذلك. أنت تسمع دائما عن واحد في الحرم واحد يصرخ على يدعي النبوة أو في مكان معين يدعي النبوة، هذا يعني نقول الحمد لله الذي عافانا ها مما ابتلاهم به وفضلنا على كثير من خلق تفضيلا. هؤلاء يعني تضحك منهم السفهاء وليس العقلاء. نعم.